قال رحمه الله نعم ذكر نعم قلنا الرمي ليلا دل حديث ابن عباس وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رخص لزوجته صفية بنت أبي عبيد رخص ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رخص لزوجته صفية بنت أبي عبيد لما احتبست على ابنة أخ لها أن ترمي ليلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد آخر الرمي. قال رحمه الله أيضا من شروط الرمي الترتيب، من شروط الرمي الترتيب، وذلك في أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلاف الحنفية، فإن الحنفية يرون الترتيب بين الجمرات سنة وليس واجبا، والأقرب في ذلك أن يرتب. سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه اشترط فيها شرطان، الشرط الأول الترتيب بين أجزائها، والشرط الثاني الموالاة. قال رحمه الله تعالى ويكبر مع كل حصات، لحيث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصات ولا يسمي، إذ إن التسمية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقطع التلبية مع آخر حصات. يقول الشيخ رحمه الله يقطع التلبية مع آخر حصات، وهذا ما ذهب إليه الشيخ وهو رأي بن حزم، وعند جمهور العلماء أنه يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، لحديث الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وفي لفظ عند مسلم حتى بلغ الجمرة، فقوله حتى بلغ الجمرة هذا يدلك على أنه لا يلبي إذا بدأ يرمي، خلافا لما يفيده ظاهر حديث الفضل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، ولأنه إذا شرع في الرمي شرع في أسباب التحلل، وحينئذ لا يشرع له أن يلبي. فالصواب في هذه المسألة أن له أن يلبي حتى يشرع في الرمي، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية. قال رحمه الله ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من مزدلفة بعد نصف الليل، فهذا شيء والرمي شيء آخر. الشيخ رحمه الله يقول لك لا يباح رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وقد جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم ويأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس. وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا قدم منى فإنه يشرع برمي جمرة العقبة ولو كان ذلك قبل طلوع الشمس، لما سبق أن ذكرنا أن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج عن جمرة العقبة ولم ينزل من راحلته ولم يعرج على رحله حتى رمى الجمرة. ولأن الحكمة من تعجيل الضعفة ألا تدركهم حطمة الناس ويتمكنوا من الرمي قبل زحمة الناس، لو قلنا بأنهم ينتظرون لم يكن هناك فائدة من تعجلهم آخر الليل. فالصواب في هذه المسألة أن من أبيح له التعجل آخر الليل أنه إذا ورد منى فإنه يشرع برمي جمرة العقبة ولو كان ذلك قبل طلوع الشمس، خلافا للشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث. يعني يقول لك الشيخ رحمه الله أن رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر قبل الزوال وبعد الزوال، في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. قال لك الشيخ أيضا: ولو إلى الليل، سبقا ذكرنا ذلك وقلنا بأن مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يجوز رمي الجمرة ليلا، فرمي جمرة العقبة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الحادي عشر، يعني يوم النحر كله وقت للرمي، ليلة الحادي عشر كلها وقت للرمي. قال رحمه الله: فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب. الشيخ رحمه الله يرى أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة تحلل، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله. وعند أبي حنيفة أن التحلل الأول يحصل بالحلق، وعند الشافعي وأحمد أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف مع السعي، الرمي والحلق والطواف مع السعي. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وقد ورد في ذلك حديث عائشة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء. وقلنا بأن رأي أبي حنيفة أن التحال أول يحصل بالحلق، لأن الحلق ينافي الإحرام، فالخروج من العبادة إنما يكون بشيء ينافيها. وعند الشافعي وأحمد أنه يحصل باثنين من ثلاثة كما سلف، والأقرب والله أعلم أن التحال أول يحصل باثنين، لا باثنين معينين، وهما الرمي والحلق أو التقصير، الرمي والحلق أو التقصير. ويدل لهذا حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فعائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله، يعني إذا تحلل، قبل أن يطوف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف فعل شيئين، فعل الرمي والحلق، فدل ذلك على أن التحلل الأول حصل بالرمي والحلق لكون النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل طواف الإفاضة. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. وأما حديث عائشة وحديث ابن عباس إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء، فهذان الحديثان فيهما ضعف، وأصح منهما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله: لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حراما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا. الشيخ رحمه الله يرى أنك تطوف طواف الإفاضة يوم النحر، إذا لم تطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى غربت الشمس عليك فإنك تعود حراما، يجب عليك أن تنزع ثيابك وأن تلبس الإزار والرداء مرة أخرى، تعود حراما وتنزع ثيابك وتلبس إزارك ورداءك. واستدل بهذا الحديث الذي خرجه أبو داود: فإذا أمسيتم، يعني غربت الشمس، قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حراما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به. وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وسائر الأئمة على خلاف هذا القول. الأئمة يتفقون على خلاف هذا القول، وأن من أخر طواف الإفاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر، لم يطف للإفاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر، فإنه لا يعود حراما، يعني محرما. وهذا الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى حديث شاذ، وإن صححه رحمه الله فكثير من أهل العلم ضعف هذا الحديث وحكم عليه بالشذوذ. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما نصره الشيخ رحمه الله هنا، وما ذهب إليه الشيخ من أنه إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى غربت الشمس فإنه يعود حراما. قال رحمه الله تعالى: ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه، وهذا هو السنة، بعد أن يرمي ويحلق أو يقصر ثم يطوف للإفاضة إذا تيسر يذهب إلى المنحر وينحر الهدي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يأتي المنحر في منى فينحر هديه، وهذا هو السنة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ينحر الهدي بعد طواف الإفاضة، والذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وبعد أن رمى الجمرة ذهب إلى المنحر ونحر، لأن الشيخ رحمه الله لما تكلم عن رمي الجمرة قال: لكن عليه أن يطوف للإفاضة، ثم قال: يأتي المنحر. ويمكن أن الشيخ رحمه الله أدخل طواف الإفاضة أو بين أنه يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس لما اختاره من أنه إذا لم يطوف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس عاد حراما. على كل حال، إذا رمى جمرة العقبة فإنه يذهب إلى المنحر وينحر هديه إذا تيسر له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ونحر بيده الشريفة 63 بدنة، وأمر علي بن أبي طالب وقد أشركه في هديه، أمره أن ينحر ما بقي. فالسنة أن ينحر بيده إذا تمكن من ذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذه عبادة، إذا فعلها بنفسه يؤجر عليها. الأمر الثالث أنه إذا فعل العبادة بنفسه اطمئن إلى أن شروط هذه العبادة توفرت فيها، بخلاف ما لو أناب غيره فقد لا يطمئن إلى تحقق شروط هذه العبادة، فإن تيسر له أن ينحر بنفسه فعل، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتيسر مثل اليوم، يوجد الزحام وبعد المكان وكثرة الحجيج ونحو ذلك، فليوكل من يثق به أو يوكل المصرف البنك في أن يذبح عنه. قال: لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان من آخر من منى، وكذلك في مكة، لقوله عليه السلام: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم. وهذا كان في الزمن السابق، أما الآن فخصصت أماكن ومجازر معينة لنحر الهدايا، فيتقيد بذلك دفعا لمفسدة نحر الهدي في أي مكان. قال: والسنة أن يذبح أو أن ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب غيره. سنة أن ينحر ويذبح بنفسه إن تيسر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة. قال: ويذبحها مستقبلا بها القبلة، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح، خرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال: فيضعها على جنبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن. وكيفما ذبح أجزأ، لكن الأفضل ما وردت به السنة، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يضعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جنبها الأيمن، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة. البقر والغنم السنة أن تذبح ذبحا كما ذكر، يضعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه على جنبها الأيمن، يضعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه على جنبها الأيمن، ثم يقوم بذبحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين كما في حديث عائشة، وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أما الإبل فقال الشيخ: وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى قائمة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة. ويدل لذلك قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فاذكروا اسم الله عليها صواف سقطت على جنبها وجبت جنوبها معنى ذلك أنها سقطت على جنبها مما يدل على أنها قائمة. فسنة أن تكون يدها اليسرى معقولة وأن تقوم على قوائمها الثلاث كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا يذبح إبله على جنبها قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الكيفية هي التي دل لها القرآن ودلت لها السنة. لو خالف وذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أجزأ ذلك. قال ويقول عند الذبح أو النحر بسم الله شرط التسمية شرط لصحة الذبح والنحر. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للحل شرطين الشرط الأول إنهار الدم والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه. وإنهار الدم إنما يكون في موضع الذبح في الحلق. قال والله أكبر التكبير هذا سنة وليس واجبا التكبير هذا سنة وليس واجبا. اللهم إن هذا منك ولك كما جاء في حديث جابر في سنن أبي داود وله شاهد من حديث أبي سعيد قال اللهم تقبل مني كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم. فيقول بسم الله وهذا شرط الله أكبر سنة اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني هذه من السنن. قال ووقت الذبح أربعة أيام أربعة أيام العيد أربعة أيام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر وثلاثة أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. يقول الشيخ رحمه الله وقت النحر أربعة أيام وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر مع يوم العيد. ويدل لذلك حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومن ذكر الله عز وجل من ذكره سبحانه ذكره عند الذبح ذكره عند الذبح. ولأن هذه الأيام أيام التشريق كما ذكر ابن القيم رحمه الله أحكامها واحدة أو تتفق بالأحكام، فهي أيام للرمي وأيام للتكبير وأيام يحرم صيامها، فكذلك أيضا تكون جميعا وقتا للرمي، تكون جميعا وقتا للرمي. وأيضا استدل الشيخ رحمه الله بقوله كل أيام التشريق ذبح، حيث جبير بن مطعم كل أيام التشريق ذبح، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ويصححه الشيخ. وعند جمهور العلماء أن أيام الذبح ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وهو مذهب الشافعي، وأن أيام النحر أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد. قال رحمه الله وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تأكل من الهدي، هدي المتعة وهدي القران، تأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح البدن 63 بدنة أمر من كل بدنة بضعة لحم، قطعة من اللحم، وجعلها في قدر، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق. فالسنة أن يأكل من اللحم إذا تيسر، ولو أكل هديه كله جاز، لكن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم، يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم. قال رحمه الله تعالى وعليه أن يطعم، وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة، بقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو السائل، القانع هو الذي يسأل، والمعتر هو الذي يطوف بالبهائم، يتعرض للإعطاء لكي يعطى، سواء كان فقيرا أو غنيا. فالشيخ رحمه الله يقول لك عليه أن يطعم الفقراء، كما ذكرنا أنه لو أكلها كلها أجزأ، لكن عليه أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم، كان يتصدق بنصف كيلو أو كيلو إلى قره. وقال الإمام أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث عبد الله يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. قال الشافعي على النصف يأكل ثلثا ويطعم الفقراء النصف الآخر، الشافعي يقول على النصف يأكل نصفا ويطعم الفقراء نصفا لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة، كما جاء في حديث جابر يجوز أن يشترك سبعة في الإبل، سبعة يشتركون كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والبقرة أيضا يجوز أن يشترك فيها سبعة، لكن الغنم لواحد فقط لا تشريك فيها، تشريك إجزاء لا تشريك فيها. قال رحمه الله: فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا لم يجد الهدي، متمتع أو قارن لم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والأيام الثلاثة على المشهور عند أحمد وأبي حنيفة تبدأ من حين الإحرام بالعمرة. إذا أحرمت بالعمرة بدأ وقت صيام الأيام. وعلى هذا الآن الإخوة الذين لا يستطيعون الهدي يصومون الآن الأيام الثلاثة لأنهم أحرموا بالعمرة، بل وحلوا من العمرة. ويدل لذلك أنه وجد السبب، يعني سبب التمتع بالإحرام بالعمرة وجد، ويستمر الصيام إلى آخر أيام التشريق. يعني إذا جاء يوم عرفة وأنت ما صمت تصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولهذا قال الشيخ: ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وظاهر حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم صاموا أيام التشريق، هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال لمن مالك والشافعي بأن صيام الأيام الثلاثة يبدأ من حين الإحرام بالحج، لأن الله عز وجل قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة، أن صيام الأيام الثلاثة يبدأ من حين الإحرام بالعمرة. أما الأيام السبعة فإن الله عز وجل قال: وسبعة إذا رجعتم، في حديث ابن عمر سبعة إذا رجع إلى أهله، سبعة إذا رجع إلى أهله. فالمراد بالرجوع هنا عند جمهور العلماء أنه الفراغ من أعمال الحج، فإذا انتهى من أعمال الحج ولو كان في مكة ولو كان في الطريق يصوم السبعة الأيام، لأن الصيام لا يتقيد بمكان. والشافعي رحمه الله أخذ بظاهر الحديث وأنه لا يصح الصيام حتى يقدم أهله. قال: ثم يحلق. نتوقف على هذا ونكمل إن شاء الله غدا، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ونجيب على بعض الأسئلة. وبقية الأسئلة إن شاء الله الشيخ عبد الله سيكون موجودا بإذن الله قبل الصلاة وبعد الصلاة لإلقاء درسه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. لا بجلبيك، لا ليس بشرط أن تكون محرما، تصوم الثلاثة الأيام وإن كنت حللت من العمرة، ليس بشرط أن تكون محرما. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول الشيخ والدتي مريضة ولا تقدر أن تأتي للحج، كيف أحج عنها أفابكم الله؟ نعم، يقول هذا، يقول والدتي مريضة ولا تستطيع أن تأتي الحج، إذا كان مرضها لا يرجى شفاؤه فإنك تحج عنها، وكيفية ذلك أن تلبي عنها، تقول لبيك عن والدتي حجا لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك عن والدتي حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف أميز بين الهدي والأضحية؟ الهدي نعم، الهدي يكون لأهل النسك، الحجاج والعمار، وكذلك أيضا لا يتقيد بوقت، فيجوز لك أن تبعث هديا إلى مكة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأضاحي فإنها الأضحية تكون لأهل الآفاق في بلادهم في وقت محدد. أحسن الله إليكم، يقول السائل يوم الجمعة هو اليوم الثالث من أيام التشريق، فكيف يعبد الحاج في منى؟ كيف؟ يوم الجمعة. أي نعم، يوم الجمعة منى ليس فيها جمعة، ليس فيها صلاة جمعة، وإنما يصلى فيها صلاة الظهر فقط. أحسن الله إليكم، نقول هل يجوز أن يصوم المتمتع العشر في مكة كلها؟ إيه، قلنا هذا بأنه هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل مكة كلها حرم؟ مكة منها ما هو حرم إلى حدود الحرم، وقد امتد البنيان إلى الحل. نعم.